يقول الأطفال أحيانا على فرش البيت هل يكتفى بوضع سجادة للصلاة؟ وضع الأطفال في بوضع سجادة وصل عليها لا بأس. وإذا قسل بوضع الذي صابه الماء صابه البول صب عليه ماء يكافر لذلك تطهر المكان. وإذا رأى السجادة وبساط طار على وسط المسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.